فكيف يثق القلب بنقل من كثر منهم الكذب؟ الله أكبر. قاعدة قاعدة. كيف يثق القلب بنقل من كثر منهم الكذب؟ اتصل علي أخ أمس يسألني عن مقطع لأحد الناس، حوالي المقطع حوالي 5 دقائق أو 6 دقائق أو 7 دقائق. المقطع فيه كم كذبة، ليس كم انتقاد، كم كذبة بس، يعني من نوع الكذب، لأن هو فيه من كل صنوف الايه المعصية، كذب، افتراء، تشبع بما لم يعطى، رد الحق، غمط الناس، الاستهزاء، يعني كل دي أصناف في 5 دقائق بس. لكن من الكذب فقط كم؟ هذا يؤازر الإخوانيين، كذب. هذا يؤازر التكفيريين، 2. هذا لم يلقى الشيخ الفلاني مرة أو مرتين أو بعض، كذب. ولربما شرح بعض رسائل المبتدئين، كذب. ولعله لم يكن يحضر حتى، كذب. وكان معلما، كذب. بل كان معلما، وفرق بين المعلم والمعلم كما بين الثرى والثريا. وحدث ولا حرج، ده من ده بند الكذب، هذا بند ايه اسمه بند الكذب، 5 دقايق بس، اكسبريس 5 دقايق فقط. لكن تعال الى الاستهزاء والسخريه واللمز، معلم، افيكون معلم القران الذي اكرمه رسول الله خيركم من تعلم القران وعلمه، معلم. بعد ذلك تجريح بغير مجرح، فصار من علامة أهل الأهواء تعليم القرآن، ويرد علم الرجل إذا كان يوما ما معلما للقرآن. أرأيتم علم الجرح الجديد؟ وإذا كان يضر، القاعدة الثانية، إذا كان يضر الرجل تعلمه على يد شيخ ولو كان لقاء واحدا، فكيف بمن لم يلقى اللقاء الواحد؟ لنفترض أنا أطعن في رجل لأنه تعلم لقاء أو لقائين، فكيف بمن لم يتعلم أصلا اللقاء واللقائين ولم يلقى اللقاء واللقائين؟ وهكذا. 5 دقائق تحللهم في ساعة، ده بعض الناس، بعض الناس. فلهذا يقول: فكيف يثق القلب بنقل من كثر منهم الكذب؟ يا كذبة، كيف يثق القلب بمن ينقل الكذب ويكثر منه؟